النبي صلى الله عليه وسلم قدم حجة الوداع رمل وزاد لما كان في حجة الوداع زاد ما بين الركنين. قد زالت العلة، العلة قول المشركين، والسبب ما يكون الطواف. الشيخ أهل العلم حينما يتكلمون عن الرمل في الطواف أنه قالوا أنه شرع لعلة ارتفعت العلة، ومثله الخوف في المؤثر في القصر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.